أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسير الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحتاج امرأة واصلة للرحم، نحتاج نساء صالحات يصلن الرحم ويدركن قيمة هذه الرحم، ويعلمون ويدركون أن الرحم كما قال صلى الله عليه وسلم تعلقت بعرش الرحمن، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الرحم تعلقت بعرش الله جل وعلا، فأخبرها الله جل وعلا أنه سيصل من وصلها وسيقطع من قطعها. واليوم نرى كثيرا من نسائنا قطعوا الأرحام، واليوم نرى كثيرا من نسائنا أحدثوا فجوات في بيوتنا بسبب الخلافات مع الحماه أو مع الحما أو مع أشقاء الزوج، وكانوا سببا في القطيعة بين الأشقاء والإخوة والأخوات، وكانوا سببا في التذمر والخلافات والنزاعات. يا جماعة، الرحم عبادة عظيمة، الرحم القطيعة فيها كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب، زيها زي شرب الخمر والسرقة والزنا والعياذ بالله. هل تدركين هذه المعاني يا ابنتي؟ هل تعرفين أنك أيتها الزوجة إن تسببت في قطيعة الزوج مع والدته أو أبيه أو أشقائه كنت قد وقعت في كبيرة عظيمة؟ وما أحوجنا أن ندخل إلى بيوت نشعر فيها بدفء الأسرة حين نرى الأمة تحسن إلى والدة الزوج، ونرى الزوجة تحسن إلى حماها والد الزوج، ونرى ألفة وحبا بين بناتي بين شقيقات الزوج وبين هذه المرأة الصالحة وبين قريباتها وقريباتك. أنت تشعر حينها بكثير من السعادة وكثير من الدفء. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا جماعة، هذه الآية آية عظيمة تجعل القلب يرتجف. كثير من الناس يفسد في الأرض ويكون إفساده من باب قطيعة الرحم، وحينها يصم الله قلبه عن الحق ويعمي بصره عن الصواب، وما يدرك وما يحس أنه يمضي في طريق آخرها الهلكة والنار والعياذ بالله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال الشرك بالله، قيل ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. لو تستشعر أن بعض النساء تكون سبب في قطيعة بين زوجها وأمه وأبيه، والله لا تستطيع أن ترتاح ولا تنام ولا تضع رأسها على الوسادة وهي التي تسببت في أن توغر صدر الزوج على أمه أو توغر صدر أمه عليه. يا جماعة، أين معاني صلة الرحم التي نفتقدها، والتي لو أنشأناها وكبرناها وغذوناها لاستطعنا أن نعيش حياة أسرية جميلة؟ ما أجمل حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أجمل شأن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم يضربون أروع أمثلة الحب والتآلف بينهم وبين أرحامهم. انظروا مثلا يا جماعة إلى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وقد كانت زوجة لأبي العاص، أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين زوجها، فجاء زوجها بعد ذلك في تجارة إلى المدينة يستأذن ليدخل، فأذنت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ابن الخالة يا رسول الله. ثم دعته إلى الإسلام، فلما أسلم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برغبتها، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها. استشعار هذه المعاني يا جماعة يجعلنا ندرك أن الرحم غالية ونفيسة وعظيمة، بل دخلت حليمة السعدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت أفسح لها ووطأ الفراش لها وهيأه وجعل يعانقها صلى الله عليه وسلم، وجاءت أخته الشيماء تزوره وهي أخته من الرضاعة، فلما رآها قام إليها وبش لها وهش في وجهها وبسط لها كساءه وأكرمها وأعطاها ومنحها. الرحم غالية ونفيسة وعظيمة، والمرأة التي تقطع رحمها وتقطع رحم زوجها هي في الواقع تملأ البيت قسوة، وتملأ البيت ظلاما، وتملأ البيت بعدا وشقاء عن طاعة الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم إن صلة الرحم سبب من أسباب الألفة التي تكون بين الزوجين، يعني لو يتفق الزوجان نزور اليوم عمتنا، ونزور الأسبوع القادم خالتنا، ونزور الأسبوع الذي بعده عمك ثم خالك خالتك أقاربك، هذا ينشئ في البيت ألفة. قلت وأشد من ذلك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن صلة الرحم تطيل في العمر وتبارك في الرزق. سمع يا بنتي، يا من تريدين أن يطول عمرك وأن يزداد رزقك في بيتك، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني الخير عنده يزيد. عندك 5 كيلو لحمة تكفيك ليست 4 أشهر، ربما أكثر، ربما يكون عندك القليل من الطعام يكفيك بالأسابيع. يبسط لك في الرزق، يوسع الله عليك. قال أهل العلم يبسط من الناحية الحسية ويبسط من الناحية المعنوية، يعني تدخلين تجدين هذا الطعام قد بارك الله فيه وزاد. كيف ذلك؟ باتباع سنة النبي. يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يمد له في العمر. كان سيموت هذا العام فمد الله له الأجل ليعيش 10 سنوات أخرى بكثرة صلته للرحم. هذا معقول؟ نعم معقول. طيب والقدر المكتوب؟ يقدر الله جل وعلا أن هذا الرجل سيصل الرحم وهذه المرأة ستصل الرحم، فيؤجل لهم في العمر ويزاد لهم في العمر ويؤخر لهم في الموت. فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وانظروا إلى هذه الحياة التي كانت تعيشها أمهات المؤمنين، وهن ينظرن إلى هذا النبي نظرة إجلال وإكبار، يعينونه على أن يبر بالرحم ويصل الرحم. لما دخلت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كره أن يدخل عليه أبو سفيان وأن يدخل عليه عبد الله بن أبي أمية، قالت: يا رسول الله، إنما هم أبناء عمتك وأبناء عمك، هم أبناء العمومة والخؤولة. ولما نزل قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها، ونزل بعده قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: إن أنفس مال عندي هو بيرحاء، وإني أرى أن أخرجه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ضعه يا أبا طلحة في الأقربين. فوضعه أبو طلحة في أبناء عمومته وخؤولته. المرأة الواصلة للرحم امرأة مباركة وسر من أسرار سعادة البيت والمنزل. كوني واصلة للرحم، كوني كريمة مع والدة الزوج ووالد الزوج وأقربائك وأقرباء زوجك، فتلك علامة مودة، وذلك عنوان سعادة في البيت بإذن الله جل وعلا. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، حتى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس. من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.